بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما رأي الشيخ في إمام مسجد يقول بأن تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكرسي والعرش والجنة، وإذا وقفتم أمام القبر فاطلبوا حاجاتكم الدنيوية وأخروية ولا تستدبروا القبر؟ هذا جهل مفرط أن يقال مثل هذا، يعني أن التربة أفضل من الكرسي والعرش، وهذا من القول على الله بغير علم ومن الغلو. ثم لا وجه للمفاضلة بين التربة وبين الكرسي والعرش. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمقامه عظيم ومعروف ومنزلته عظيمة عند الله، كذلك طلبه منهم أن يطلبوا منه الحاجات عند القبر فإن هذا خطير. وبعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في بعض كتبه أن مخاطبة الأموات شرك، خصوصا إذا خاطبهم بأمر لا يقدر عليه إلا الله. والصحيح أنه لو خاطبهم بما يقدرون عليه في الحياة فإذا خاطبهم بعد الموت فإن بعض العلماء يرى أن هذا شرك، فهذا جهل. لا يجوز يعني أن يطاع فيما أمر به ولا أن يصدق فيما ادعى. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما وجه إلحاق الشاي المخلوط بماء الورد بهذه المحظورات والمنهي عنه هو التطيب في الثوب والبدن، والشاي يشرب ولا يظهر له أثر على البدن؟ والعلماء فرقوا بين ما ينبت للطيب وما لا ينبت للطيب، فالورد من أنواع الطيب وهو ممنوع من الطيب في لباسه وفي بدنه، وكذلك الأكل والشرب، هذا هو الفرق. وهذا ذكره ابن قدامة وفصل فيه ما ينبت للطيب وما لا ينبت للطيب، وليس العبرة بالرائحة، وإلا فالرائحة بعض الأعشاب التي تستخدم مثل النعناع وغيرها لها رائحة طيبة. يقول السائل: في قول الله عز وجل أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما الدليل على أن من يرتكب محظورا من محظورات الإحرام غير إزالة الشعر أنه يكون عليه هذه الفدية؟ أول حديث كعب بن حجر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفدي هذه الفدية وأمره بأن يحلق رأسه، ثم قاس العلماء بقية المحظورات على ذلك لأنه ممنوع من أخذ الشعر، وفي معنى الشعر الأظافر وكذلك الطيب. نعم. يقول السائل: إذا لبست الحزام بنية ربط ملابس الإحرام فماذا علي؟ إذا كان هذا الحزام لتثبيت الإزار ويجعله على وسطه وليس على هيئة البدن، مثل أن يكون بين القدمين أو غيره، فهذا لا ينبغي. أما إذا كان يربط به الإزار فلا بأس به للنفقة أو لربط الإزار، لا بأس به. يقول: معجون الأسنان فيه رائحة فما حكم استعماله؟ إذا كانت رائحة عطرية فيتجنب، وأما إن كانت رائحة طبيعية كما يقول بعض العلماء زكية ليست عطرية لا بأس به. نعم. يقول السائل: ما من كان في غيبوبة هل يصلي إذا أفاق ولو طالت المدة حتى لو كانت ترجع له صحته ثم ترجع بعد فترة، وكم مقدار الزمن الذي يقضي به المريض الذي يغمى عليه؟ نعم، ذكر العلماء أن المغمى عليه يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. والمغمى عليه مثل الناسي أو النائم، فإذا أفاق يصلي ويقضي إن لم يشق عليه. نعم. كم عدد الصلوات التي يقضيها إذا كان مغمى عليه؟ بقدر ما فاته من الصلوات إذا كان شيء يسير. نعم. وأما إذا طالت المدة مثل الذين يغمى عليهم سنوات طويلة فهذا فيه مشقة، والمشقة مرفوعة عن الأمة. أما إذا كان أغمي عليه أيام يستطيع أن يقضي، وقد يقول البعض إلى الشهور، يتق الله بحسب طاقته. أما إذا كان سنوات طويلة فإن هذا فيه مشقة، والمشقة مرفوعة عن الأمة. نعم. يقول السائل: إذا حصل الجماع من المحرم قبل فوات وقت الوقوف بعرفة هل يفسد النسك أم يحرم من جديد؟ إذا أحرم بالحج ثم ارتكب ثم جامع فإنه أفسد هذا الحج الذي يعني تلبس به، ويجب عليه أن يتم هذا الحج، لأنه ليس له أن يخرج من هذا الإحرام. لكن ذكر ابن قدامة الصورة فريدة هي شبيهة بالألغاز، أن رجل يفسد حجه ثم بعد ذلك يقضيه من ثم يمضي فيه ثم يقضيه من عامه، فهذه صورة شبيهة بالغاز. قال أنه يحرم بالحج قبل عرفة ثم يحصل له جماع ثم يحصر ويتحلل من ذلك الحج، فيكون قد تحلل من ذلك الحج بالإحصار، ثم يلبي بالحج ويدرك الحج فيكون هذا قضاء للحج الأول. فذكر هذه صورة. أما ما عدا ذلك فلا يتصور أنه في هذا الإحرام الذي أحرم به أن يكون أن يمكنه أن يتحلل منه ثم يقضي، لأنه يجب عليه أن يستمر في ذلك الحج الذي أفسده. يقول السائل: أعاني من مرض في الكلية الحصاء، والألم يزداد إذا أصابني برد، فهل يجوز لي لبس التبان في الإحرام وهل هناك فدية؟ يقول السائل: أعاني من مرض في الكلية الحصاة، والألم يزداد إذا أصابني برد، فهل يجوز لي لبس التبان مع الإحرام وهل هناك فدية؟ ما المقصود بالتبان؟ إذا كانت سراويل على يعني السراويل المعروفة له أن يلبس ذلك إذا كان يحتاج إليها، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. نعم. يقول السائل: من فسد حجه بالجماع وهو غير قادر على القضاء في السنة القادمة فهل يسقط عنه الحج؟ ويجب عليه القضاء، فإذا ما استطاع فهو معذور، لكن يجب عليه المبادرة إلى أن يعجز، فإذا عجز يقضي بعد ذلك. السائل يقول: الحائض هل يجوز لها دخول الحرم النبوي للزيارة؟ لا، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا تصلي، ودخولها في المسجد من غير صلاة وهي ممنوعة منه ليس لها فيه نفع، بل قد تأثم، فلا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض. نعم. يقول: وإذا مرت على الميقات فهل تحرم أم لا؟ نعم تحرم، لأن الحيض لا يمنع من الإحرام، تغتسل ثم بعد ذلك تحرم، والحيض لا يمنعها من الإحرام وإنما يمنعها من الطواف، فتبقى على إحرامها تلبي تفعل ما يفعل الحجاج وتبقى في مكة إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وطافت. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن الإفراد أفضل من التمتع للذي جاء بعمرة في أشهر الحج؟ هذا ذكر شيخ الإسلام أنه بإجماع الأئمة الأربعة أنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فإذا أهل بالحج من أهله فإنه أفضل، وهذا وجهه ظاهر من حيث النظر في أنه يهل بعمرة وحج من أهله ويحج من عامه، وهذا بخلاف المتمتع أو القارن فإنهما يحرمان بعمرة، أو القارن يدخل الحج على العمرة، وأما هذا أهل بعمرة من أهله ثم رجع ثم أهل بحج فيكون أفضل. يقول السائل: أتيت من السفر ووصلت إلى المسجد بعد العشاء فأقمت الصلاة وصليت منفردا ركعة واحدة، ثم سمعت قوما يصلون جماعة من ورائي فرجعت وصليت معهم وأتممت معهم وسلمت معهم، فهل علي إعادة الصلاة لأني لم أسلم ولم أفصل بين الركعة وبين صلاة الجماعة؟ يقول: أتيت من السفر ووصلت إلى المسجد بعد العشاء فأقمت الصلاة وصليت منفردا ركعة واحدة، ثم سمعت قوما يصلون جماعة من ورائي فرجعت وصليت معهم وأتممت معهم وسلمت معهم، فهل علي إعادة الصلاة لأني لم أسلم ولم أفصل بين الركعة وصلاة الجماعة؟ لا ليس عندي شيء بهذا، ما عندي جواب. يقول السائل: أريد أن أسألكم عن تعدد ارتكاب محظورات الإحرام أو تعدد ترك واجب من واجبات الحج، فهل يجزئ عنه هدي واحد أم أن لكل واجب أو محظور لا بد من الهدي؟ أما إذا تنوعت فكل محظور عليه هدي، وأما إذا اتحدت مثل أنه قص شعره ولم يفدي ثم رجع وقص شعره، فقال بعض العلماء أن عليه فدية واحدة إذا لم يفدي، فإذا فدى فيجب عليه فدية أخرى لقصه مرة أخرى. يقول السائل: نرجو أن تصف لنا كيف نلبس ملابس الإحرام، أي الإزار والرداء، في أثناء الطواف وغيره. لباس الإحرام معروف، وهو أن يتزر بإحدى القطعتين وأن يرتدي الأخرى، وإذا أراد أن يطوف طواف القدوم فإنه يطبع ويخرج كتفه الأيمن، ويكون هذا في طواف القدوم فقط مع الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وأما بقية الإحرام في الحج فهو على لا يخرج كتفه، وإنما يجعل الرداء على كتفيه خاصة في السراء، لا بد أن يستر عاتقيه. وأنا أنصح أيضا الذين يأتون بالمشابك وما يسمى بالكباسين ويجعلون هذا الإحرام على هيئة المخيط، فهذا هو المخيط، يجعلون هذه على هيئة القمصان أو الثياب، فهذا لا يجوز. ولا بأس عند الحاجة يعني أن يكون يعني مشبك واحد، نعم، أما أن تتعدد وكأنها مخيط فهذا هو الممنوع منه، لأن المخيط هو ما فصل على هيئة العضو وليس العبرة بالخياطة، وإلا الآن بعض الأحذية فيها خياطة، وكذلك الإحرام هذا لو كف طرفه وفيه خياطة لا يمنع منه، لكن الممنوع هو أن يكون هذا الذي يلبسه الرجل على هيئة المخيط، فيقولون المخيط هو ما كان محيطا بالبدن، ما فصل على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة، فيتجنب هذا ويجعل الرداء على طبيعته. وكذلك الإزار، بعضهم يجعل هذه المشابك من أوله من منتصف البدن إلى تحت إلى القدمين، وهذا لا ممنوع منه، وإنما يجعل الحزام على الإزار ويكفيه ذلك، والرداء يجعله على كتفيه ويلف به على الطرف الآخر على الجانب الآخر ويكفيه ذلك. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.